الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي معنى المعجزة والكرامة، بينا من خلالها أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهرها الله تبارك وتعالى على يد نبي تأييدا لنبوته، وبينا أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد عبد صالح بشارة له في حياته، وبينا الفصل أو الفرق بين المعجزة والكرامة. قلنا المعجزة يتحدى بها، أما الكرامة إن أظهرها الله تعالى على يد ولي من أوليائه سارع الولي في إخفائها حتى لا يصيب شهرة بين الناس أو حتى يخاف على نفسه من الرياء. ثم بينا أن الله تعالى أيد رسوله صلوات الله وسلامه عليه بمعجزات شتى، جمع له ما أيد به أنبياءه السابقين وزاده على هذا كرامة، وأجل معجزاته القرآن الكريم. وبينا أن القرآن معجز في من كل اتجاهاته، وبينا أن الله تعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحدى العرب، بل تحدى الثقلين الجن والإنس، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى فصحاء العرب أن يأتوا بمثله، ما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة منه بأقصر سورة، كذلك ما استطاعوا. وبينا أن القرآن الكريم معجز بوجازته، والوجاز معناها الكلام القليل يحوي المعنى الكثير. وكان من علماء أو من فصحاء العرب رجل يقال له الأصمعي، والأصمعي يوما مر بجارية فسمعها تتكلم فأعجبه كلامها، فقال لها: نعم ما قلت. فقالت له: يا سيدي، وما قلته لا يساوي شيئا بجوار ما قاله الله تعالى. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت له: يا سيدي، هذه الآية القصيرة جمع الله تعالى فيها خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. وأوحينا إلى أم موسى هذا خبر، قوله فإذا خفت عليه هذا خبر، قوله أن أرضعيه هذا أمر، ألقيه في اليم هذا أمر، لا تخافي هذا نهي، لا تحزني هذا نهي، رادوه إليك بشرها بأنه بعد أن تلقيه في اليم سيرجع إلى أمه مرة ثانية، وهذه بشارة. وجاعلوه من المرسلين، وهذه بشارة ثانية. فآية وجيزة جمع الله فيها خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، لا يقوى على هذا بشر. وهذا من إعجاز الله تعالى في كتابه الكريم، فهو كتاب معجز، معجز في لفظه، معجز في فصاحته، معجز في بيانه، معجز في وجازته. كذلك من إعجاز الله تعالى في هذا القرآن العظيم أن القرآن أخبر بالأمور الغيبية وكما أخبر بها وقعت. في سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الآيات من مطلع سورة الروم فيها معجزة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأخبره خبر الروم لما غلبتهم الفرس، والروم والفرس قوتان تتصارعان منذ أول التاريخ، منذ أول التاريخ وستظل على الصراع إلى يوم القيامة. الفرس دولة لا دينية لا تدين بدين، والروم دولة لها دين، دينها دين أهل الكتاب، تدين بدين أهل الكتاب يهود ونصارى. الفرس اليوم تمثلها روسيا، غلبت الروم في ذلك الزمان، غلبتهم في أدنى الأرض، أدنى الأرض المكان المنخفض، المكان المنخفض يوم ذاك أخفض مكان على وجه الأرض، الأرض الشام يعني، أرض الشام وهي التي فيها الصراع إلى اليوم. فلما غلبت الفرس الروم غضب المسلمون، غضبوا لماذا؟ لأن المسلمين أهل دين، وأهل الكتاب أهل دين كذلك، دين سماوي. فلما غضب المسلمون جاء جبريل عليه السلام بهذه السورة ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني اطمئنوا يا مسلمون فإن للروم قياما سيقومون فيه ويغلبون الفرس. ولذلك حدثت هناك مداولة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين من كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني صاحبكم يقول الروم ستغلب، قالوا بلى ستغلب، قال إذن هيا للرهان، هيا للرهان، راهنوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال وسلم أبي بكر يا أبا بكر في بضع سنين، والبضع عدد من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، وفي النهاية تحقق وعد الله تعالى فغلبت الروم الفرس في مدة تقل عن 10 سنوات، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في مطلع سورة الروم، فغلبت الروم الفرس. ففرح عندها المسلمون، فرحوا بماذا؟ فرحوا لأن أهل الكتاب عندهم كتاب سماوي، وإن كانوا قد أدخلوا فيه ما ليس منه، يعني إن كانوا قد أوقعوا فيه التحريف. فإذا كان من عنده شبهة حق غلب من لا حق عنده، فهذا بشارة إلى أن أصحاب الحق الخالص سيغلبون أصحاب الحق الذي فيه شبهة. ومن ثم هذه معجزة من معجزات الله تعالى، أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم وضمنها الكتاب المعجز، فهذا خبر بالغيب. كذلك من الإخبار بالغيب في فتح مكة، قبل الفتح في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة وهو شهر الحرام، أتى قاصدا مكة لأداء العمرة، وكان هذا بعد غزوة الأحزاب. لما علمت قريش بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا لرده وخرجوا لصده، قالوا كيف يدخلها علينا محمد؟ أما يعلم أنه لو دخلها علينا لا تكلمت العرب وقالوا إن قريشا لا تستطيع ولا تقوى على الدفاع عن البيت وحمايته، ومن ثم خرجوا وصدوه عن البيت. وكان صلح الحديبية، ولما صالح رسول الله أو صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجوع كتبوا عقدا فيما بينهم، كتبوا وثيقة، والوثيقة وثيقة الصلح معلومة ذكرناها قبل ذلك، واتفقوا على رفع الحرب هدنة، يعني ترفع فيها الحرب 10 سنوات. ثم غضب الصحابة الكرام وقالوا يا رسول الله أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق؟ لماذا نعطيهم الدنية؟ لماذا نتنازل عن أمور؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال لهم ما تخافوش، في هذا فتح، ومن ثم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ستة، وتحققت سنة ثمانية، وقعت قريش في سقطة. السقطة أنهم لما طلبوا الهدنة 10 سنوات كان من ضمن الشروط ألا تحاربونا ولا نحاربكم ولا تحاربوا أصحاب ثقتنا في بلادكم. وأصحاب ثقة الإسلام في هذه المواطن خزاعة، خزاعة كان لها عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لقريش عهد مع قبيلة اسمها بنو بكر. بنو بكر حاربت خزاعة، يعني قبيلة من أحلاف قريش حاربت قبيلة من أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يحاربوا بعضهم. لكن قريش سقطت، أعانت بني بكر على خزاعة، يبقى نقضوا العهد ولا نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد حل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعود إليهم محاربا. يبقى هذا الشرط اللي هم اشترطوا عليه هم وقعوا فيه وسقطوا. ومن ثم لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة أتى النبي عليه الصلاة والسلام مكة قاصدا فتحها، فما قويت قريش على الوقوف في وجهه، ومن بعدها دخل النصر مكة فاتحا، وأصبحت مكة دار إسلام، أصبحت مكة دار إسلام، وتحققت النبوة التي جاء ذكرها في سورة الفتح التي نزلت عام الحديبية، وأصبحت مكة دار إسلام، دخلها المسلمون فاعتمروا وحلقوا وقصروا، وتحقق ما وعد به الرحمن تبارك وتعالى. وهذه كذلك معجزة، كذلك من المعجزات قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى تغلغل الإسلام في جميع القبائل المجاورة مع زي للحجاز، حتى كل الدول المجاورة للحجاز دخلها الإسلام، إن دخلها مباشرة أو دخلها بواسطة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة سميت بعام الوفود، وفد عليه دول وأرسل إلى زعماء العالم وملوكه رسائل، أرسل إلى جميع الملوك الذين عاصروه رسائل يدعوهم من خلالها إلى اعتناق دين الإسلام، وأن السلامة في اتباع الإسلام، ومن خالف فعليه إثمه وإثم أتباعه. حتى جاءت مصر المحروسة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يحملها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أتى بها المقوقص وكان من الروم على الإسكندرية، فلما قرأها المقوقس أعجب بما فيها، وكان على علم بديانته، فجمع الناس وقال: أنا أعلم أن نبيا بقي في سلسلة الأنبياء باقي نبي، ما كنت أظنه إلا أن العرب، فكان وأعجب بالرسالة ورد على الرسالة برسالة، ومع الرسالة هدايا، ومن جملة الهدايا أرسل للنبي عليه السلام حمارا اسمه يعفور، وبغلة اسمها دلدل، وأرسل له جاريتين مارية وسيرين، مارية وسيرين، تسر بمارية وأنجب منها إبراهيم عليه السلام، ووهب سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأرسل له المقوقس قدحا من زجاج، قدح من زجاج يعني شفشف قزاز، فكان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل له بعض القباط، بعض القباط يعني ثياب من صنع القبط، ثياب من صنع، ثياب مصنوعة من قطن مصر، وأرسل له في رواية عسلا من بنها. كل هذا هدايا للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تحققت الآية: ما مات النبي حتى ظهر دينه، حتى ظهر دينه وانتشر. كذلك في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السورة دي سورة النصر معجزة، معجزة تحققت، تحقق، دخل الناس في دين الله أفواج وكملت النعمة، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، يعني معناها: يا محمد إذا تمت النعمة عليك وكملت ودخل الناس في دين الله أفواجا فاختم حياتك بخير، لأنك ستموت، ستموت، مهمتك انتهى، ستموت. فكان في السورة نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحققت كذلك، وهذا دليل على الإعجاز. كذلك قول الله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. القرآن الكتاب الأوحى الذي كلما قرأته تجددت معانيه عندك، كلما ازددت في القراءة ازددت علما أكثر. أي كتاب في الوجود لو قرأته مرة وثنتين وثلاث خلاص هو المعنى ثابت، لكن القرآن كلما قرأته كلما تجددت معانيه، لا يخلق عن كثرة الرد. أي كتاب تقرأه تمل منه إن قرأته ثانية تبطل، أما القرآن إن قرأته في كل يوم هو جديد باستمرار، وما فيه من مضامين كلما ظهر اختراع قالوا هذا في كتاب الله. يعني الطيارة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصاروخ ما كانش على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المحمول واللي عليه ما كانش في عهد النبي، لكن لما تيجي تنظر في المحمول كجهاز مخترع تلاقي في القرآن: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وستجد في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا كذلك من إعجاز الله تعالى في القرآن. كذلك من إعجاز القرآن قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا بالأمس وأنا يعني أقلب الصفحات وجدت أن رجلا كان ملحدا لم يكن له دين، ثم دخل واعتنق اليهودية. لما اعتنق اليهودية عمل ايه؟ نسخ ثلاث نسخ من التوراة وزاد فيها، وزاد فيها، ثم جعلها في المعالم فقرأها الناس، ثم ترك اليهودية وذهب النصرانية ونسخ من الإنجيل 3 نسخ وزاد فيها، ثم جعلها في الكنائس فقرأها الناس، ثم دخل الإسلام ونسخ من المصحف 3 نسخ وزاد فيها فكشفها المسلمون فخرج على الناس وأعلن هذا واعتنق الإسلام عن قناعة. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك تبقى في بعض النسخ من المصحف مطبوعة في أماكن بدون ترخيص من الأزهر، بدون ترخيص من الأزهر. كان منهم مصحف طبع في مكان وبعدين عملوا في المصحف كاملا، لكنهم حذفوا منه كلمة واحدة، أسقطوها كلمة من 3 حروف، من 3 حروف. جاءوا عند قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أسقطوا كلمة غير فقط. يبقى أصبحت الآية: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وطبعوا عددا ضخما من النسخ. ويسر الله تعالى أن طالبا وهو يقرأ قرأ الآية فحمل المصحف النسخة اللي معاه، حملها للشيخ، قال له: الله، النسخة فيها ومن يبتغي الإسلام مش فيها كلمة غير. فرفع الأمر للأزهر الشريف، فحاجب الأزهر الشريف على المطبعة اللي طبعت النسخة، تمام. وهكذا في كل مسلم في العالم. ايه رأيك ان المكتبات الضخمة، الكونجرس فيها مكتبة، والكريملين فيها مكتبة، كل دولة في الوجود مسلمة او كافرة عندها مكتبات ضخمة، والمصحف النسخة اللي عندك في البيت هي اللي في الكريملين، وهي اللي في الكونجرس، وهي اللي في كل مكتبات العالم. ومن ثم كتاب انزله الله وتكفل الله بحفظه، وهذه كذلك معجزة من معجزات القرآن الكريم. كذلك من المعجزات أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر قصص الأنبياء. هل عاش النبي عليه الصلاة والسلام في حياة آدم حتى يسمع من آدم قصته مع إبليس؟ ما عاش أيام آدم. ومع هذا جاءت قصة آدم وهو لما خلقه الله وأسجد له الملائكة واعترض إبليس وطرد إبليس ونزول آدم من الجنة، كل هذا جاء ذكره في القرآن. طب من الذي أعلم رسوله بهذا؟ أنه الله تعالى. وهكذا سائر الأنبياء من نوح وإدريس. والله قال في القرآن: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب كل هذا إعجاز. كذلك ذكر القرآن الكريم لقصص الأولين، يعني قصة أهل الكهف، وقصة ذي القرنين، وقصة سبع، وقصة بلقيس اللي سمعناها في الصلاة، وقصة أصحاب الأخدود، وقصة مؤمن آل ياسين. وكل هذه القصص، كل هذه القصص ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام في حياة أصحابها، لكن جاءه جبريل بها. وقصة لقمان وهكذا. فافهم كل هذه القصص دليل على إعجاز القرآن الكريم، كتاب معجز، كتاب معجز. ثم جاء في القرآن تحقيق لبعض تلبيسات علماء أهل الكتاب على من آمن من أهل الكتاب، يعني أحبار اليهود. أحبار اليهود كانوا إذا ما جاءهم حكم في قضية نظروا في المحكوم عليه، إن كان وجيها إن كان من أصحاب الثراء يرفعوا الحكم عنه، وإن كان فقيرا نفذوا فيه الحكم. ويوما زنى رجل متزوج بامرأة متزوجة، فجاء علماء أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: نحتكم إلى محمد، يا محمد اقض بيننا. قام قال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، عندكم إيه في التوراة؟ قالوا: عندنا من يفعل هذه الفعلة نجرسه، عارف التجريس معناها ايه؟ التجريس معناه يرتبوه حمار بالمجنوب والعصر وشه شكل او طين ويفضحوه في البلد. دم قالهم انشدكم الله الذي انزل التوراة على موسى اهذا عندكم في توراتكم؟ قالوا ما عندنا الا هذا يا محمد. قال ان في التوراة عندكم الرجم. الرجم جاءوا بالنسخة فجعل حبر من احبرهم يده على ايد الرجم. فجاء جبريل واخبره يا محمد قل له ارفع يدك. فرفع يده فوجدوا ايه الرجل. ومن ثم تنزل الايه وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله. ولن تنزل الايه يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يعني جاء يفضحكم، يفضح كتمانكم العلم ويفضح تحريفكم، وكان يظهر لكم ما أنتم على علم به وتكتمونه. وكل هذا كذلك من المعجزات التي جاءت في كتاب الله. كذلك جاء القرآن يتحدى أهل الكتاب، يتحدى من كفر. في قصة عيسى عليه السلام، في قصة عيسى عليه السلام جاء وفد من نجران، من نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام يجادلون يا محمد انت بنقول في عيسى ايه؟ قال هو عبد الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه. قالوا لا، كلامك مش صح، كلامك مش صحيح، هو عندنا اله نعبده. فقال الله تعالى فان حاجوك من بعد ما جاءك من علم فقل تعالى وندعو ابناءنا وابناءك ونساءنا ونساءك. قل لهم يا محمد اذا كان كلامكم صحيح هاتوا عيالكم وحريمكم وظفوا له، وكل فريق منا يدعو على نفسه للسخط وصاحب الحد ينجو. خافت النصارى وقال العاقب، وهو من علماء النصرانية في نجران وكان أعقله، قال لهم يا قوم ما باهل نبي قوما إلا وتحقق السخط فيه، فخافوا على أنفسهم وفروا بذراريهم. هم يعلمون أن عيسى عبد، يعلمون أن عيسى عبد ورسول، ولكنهم حرفوا طمعا في دنيا، طمعا في دنيا. إذا جاء القرآن متحديا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. وكذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الظالمين. فخافوا وفروا وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي القرآن معجزا. هذه بعض وجوه الإعجاز وبقي منها بعض إن شاء الله سنذكره في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اشف اللهم مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا ولجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. ارفع عنا الغلاء والوباء، ارفع عنا الغلاء والوباء، احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وجزاكم الله تعالى خيرا.